إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونتوب إليه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أحمده فهو ولي المتقين، والذي نسأله في كل لحظة وفي كل حين أن يدمر اليهود الملاعين وأن يدمر الصليبيين المجرمين الذين يدعمون اليهود آناء الليل وأطراف النهار. اللهم أنزل عليهم رجزا من السماء، اللهم أنزل عليهم رجزا من السماء، اللهم دمر اليهود ومن هاودهم، اللهم دمر بلاد الكفر الذين يدعمونهم، اللهم دمر القوة العظمى الغاشمة المجرمة الصليبية التي تقف بجوارهم، اللهم لا تبق منهم أحدا ودمرهم بددا. أحمدك يا رب العرش العظيم، أحمدك فأنت الذي تعطي الموحدين الصبر وأنت الذي تمنحهم القوة، ونسألك أن ترزقنا بطلا يقود الأمة إلى أبناء القردة والخنازير حتى يسحقهم من على سطح الأرض. تأخرت يا أغلى الرجال فليلنا طويل وأضواء الخنازير تسهر، تأخرت فالساعات تأكل بعضها وأيامنا في بعضها تتبعثر، تأخرت عنا فالجياد حزينة وسيفك من أشواقه كاد ينحر، نساء فلسطين تكحلت بالأسى وفي بيت لحم قاصرات وقصر، وليمون يافا يابت في حقوله وهل ثمر في خبطة الظلم يزهر. رفيق صلاح الدين هل لك عودة فإن جيوش الكفر تنهى وتأمر، يحاصرنا كالموت بليون كافر ففي الشرق ملحد وفي الغرب كافر، تناديك من شوق مآذن مكة وتبكيك بدر يا حبيب وخيبر، رفاقك في الأغوار شدوا سروجهم وفي حطين صلوا وكبروا، أن شجر الأحزان أنزف دائما وفي الثلج والأنوار أعطي وأثمر، وأصرخ يا أرض المسلمين احبلي لعل صلاحا ثانيا سوف يلد. أسأل الله ذلك. الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى، واشهد ان لا اله الا الله وحده لا ند ولا ضد ولا شبيه ولا مثيل ولا والد ولا والدة ولا ولد له، ليس كمثله شيء وهو السميع البصير لا شريك له، واشهد ان سيدنا ونبينا وحبيبنا وعظيمنا وقائدنا وقدوتنا محمدا عبده ورسوله، صلى اللهم وسلم وبارك عليه. وبعد، ايها الاحبة في الله، فاني اثرت ان اجعل خطبة اليوم ان شاء الله جل وعلا تحت عنوان عشق الشهادة. عشق الشهادة. أيها الأحبة في الله، لا ينكر عاقل على ظهر الكوكب الأرضي، لا ينكر عاقل على ظهر البقيع أن أمتنا أمة جريحة، تنساب منها شلالات الدماء وينساب منها نزيف الدماء آناء الليل وأطراف النهار، وما صار هناك أرخص من دماء الموحدين، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. حتى أن دماء الموحدين صارت مادة إعلامية مسلية يتحدث فيها الكتاب ويتحدث فيها المذيعون والمحللون آناء الليل وأطراف النهار. لا نسمح بشلالات الدماء في بيوت الصليبيين ولا في أجساد الصليبيين ولا في بيوت اليهود الملاعين ولا في أبناء اليهود الملاعين، بل في الموحدين من ركع السجود من الصالحين الأبرار. أيها الأحبة في الله، وما حدث هذا الزخم إلا بسبب داء دفين، إلا بسبب داء دفين بحاجة إلى دواء وعلاج. وسأبين الداء قبل أن أنطلق في الموضوع من خلال وصف النبي لهذا الداء صلى الله عليه وسلم. ألم يقل النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث الذي رواه أحمد في مسنده: يوشك أن تداعى عليكم الأمم كما تتداعى الأكلة إلى قصعتها؟ قالوا: أمن قلة نحن يومئذ يا رسول الله؟ قال: كلا، ولكنكم يومئذ كثير، انظر كثير، مليار ونصف مليار، لكنكم غثاء كغثاء السيل، لكنكم غثاء كغثاء السيل، ولينزعن الله المهابة من صدور عدوكم وليقذفن في قلوبكم الوهن. قالوا: وما الوهن يا رسول الله؟ قال: حب الدنيا وكراهية الموت. أداء حب الدنيا وكراهية الموت، ركز أخيكم يرحمكم الله، حب الدنيا وكراهية الموت. نعم، حب الدنيا على ماذا؟ لصيام النهار، لقيام الليل لله الواحد الغفار، للاسترخاء اناء الليل واطراف النهار الى، ولكن لجيفتها وشهواتها ونفنها وملذاتها. حب الدنيا، هذا يريد ان يمتلك قصرا، وهذا يريد ان يمتلك بيتا، وهذا يريد ان يمتلك الارض العظيمه، وهذا يريد ان يمتلك الكنوز، وهذا يريد ان يمتلك الاسهم في البورصه، وهذا يريد ان يمتلك كذا. ما فكر فيما يملك للقاء الله في الاخره. نعم، انظر معي، هذا يريد ان يمتلك زوجة جميلة، هذا يريد زوجتين، هذا يريد ثلاثة، هذا يريد اربعة، لا بس. ولكن زود نفسك بالطاعة، بالصلاح، بالظهر، بالعفاف. حب الدنيا وكراهية الموت. دنيا، اي دنيا، انها من الدنو. افيقوا، افيقوا، اقول هذا للذين يعبدون الدينار من دون الله الواحد الغفار. افيقوا، انظروا حب الدنيا. لم يقل النبي صلى الله عليه وسلم الدنيا ملعونة، ملعونة، ملعونة، ملعون ما فيها الا ذكر الله وما والاه او عالمة ومتعلمة. الم يقل النبي صلى الله عليه وسلم لو كان في الدنيا تعدل عند الله جناح طائرة ما سقى كافرا منها شرطة ماء. لا تساوي شيئا على الاطلاق، جيفة مثلا، لكن نتذوق منها للقاء الله جل وعلا. هذا الذي يركب سيارة فارهة غدا يا اخي يكون في بطن القصر، لا انيف له الا التوت. هذا الذي يعيش في القصور الواسعه غدا يا اخي ينتقل من القصر الى القصر. هذا الذي يشير ويقيم الدنيا ويقعدها باشاره من بابه غدا يا اخي ينتقل من الكرسي الى قصر في ظلمته. لا حول ولا قوه الا بالله العلي العظيم. حب الدنيا وكراهيه الموت، صرنا نكره الموتى. لماذا؟ لأننا ما عملنا لهذا الوقت على الإطلاق، أي ما عملنا للقاء الله على الإطلاق، لأننا ما تزوجنا للقاء الموت على الإطلاق، لأننا ما أخذنا من الركوع والسجود والصيام والقيام ما يكفي للقاء الرحيم الرحمن. ولذلك كان الأول يسألون الله الشهادة في كل لحظة، في كل حين، في كل سجدة، في كل ليلة، في كل يوم، في كل شهر، في كل سنة، يسألون الله شهادة بصدق. انطلاقا من قول النبي صلى الله عليه وسلم من سأل الله شهادة بصدق بلغه الله منازل الشهداء وإن مات على فراشه. يسألون الشهادة كل لحظة، يسألون شهادة في كل سجدة، يسألون شهادة. وأنا أسألكم بالله جميعا، من منكم يسأل الله الشهادة؟ من منكم يسأل الله الشهادة في كل سجدة؟ من منكم يسأل الله الشهادة في كل ليلة؟ من منكم يسأل الله الشهادة في كل يوم مرة واحدة؟ من منكم يسأل الله الشهادة في كل فلان مرة بل في العمر؟ لا، إنه يخاف، إنه يخاف، لأنه لم يكن من ركع السجود حقيقة، لأنه لم يكن من القائمين صائمين، لأنه لم يكن من أطهار الأبرار الأنقياء الأقياء، لأنه لم يكن من ربانيين، لأنه يخشى لقاء أبناء يهود الملاعين. لا، من سأل الله شهادة بصدق بلغه الله منازل الشهداء وإن مات على فراشه. عيشوا معي، عيشوا معي، ولأجل أننا أحضرنا الدنيا وكرهنا الموتى أذلنا الله جل وعلا، أذلنا الله جل وعلا. أراجع معي الشرع طبقا للنص حرفا بحرف، أذلنا الله جل وعلا. يقول أبو بكر فيما صح موقوفا عليه رضي الله عنه وأرضاه، يقول ما ترك قوم الجهاد في سبيل الله إلا أذلهم الله، إلا أذلهم الله. تركنا الجهاد ونرى أبناء القردة وخنازير يقاتلون الموحدين أناء الليل وأطراف النهار، يذبحون الأطفال، يذبحون النساء، يذبحون الشباب، يذبحون الرجال، يسلمون المساجد أناء الليل وأطراف النهار، ونحن رغم ذلك نلهو ونلعب ونستمع الغناء والموسيقى وكأن الأمر لا يعنينا على الإطلاق، رغم أن الأمر ضرورنا، رغم أن الأمر ضرورنا. إذا انتهوا من هذه جاءوا إلى الثانية، وإذا انتهوا من الثانية جاءوا إلى الثالثة. لا يركضون في المؤمنين إلا ولا ذمة. اسمعي، ولذلك فإن الأول فطنوا لهذه الحقيقة، فكانوا يقولون الله الشهادة بصدق ويجاهدون في سبيل الله، وحثهم الله على الجهاد آناء الليل وأطراف النهار حتى لا يحريهم الكسل. انظر معي، لقد ربما إذا نصرت إلى الآلاف من الموحدين، هذا يقول بطني، هذا يقول كرشي، هذا يقول لا أستطيع أن أمشي، ما استطاع أن يحرر نفسه من على سرير، فأين له أن يحرر بلاد الموحدين؟ لذلك الله جل وعلا يقول يا أيها النبي جاهد الكفار والمنافقين واغلظ عليهم ومأواهم جهنم وبئس المصير. الله جل وعلا يقول ابتلوا خفافا وثقالا. الله جل وعلا يقول وجاهدوا في سبيل الله بأموالكم وأنفسكم. الله جل وعلا يقول يا أيها الذين آمنوا هل أدلكم على تجارة تنجيكم من عذاب أليم تؤمنون بالله ورسوله وتجاهدون في سبيل الله بأموالكم وأنفسكم. الله جل وعلا يقول إذ يوحي ربك إلى الملائكة أني معكم فثبت الذين آمنوا فألقي في قلوب الذين كفروا الرعب فاضربوا فوق الأعناق واضربوا منهم كل بنان ذلك بأنهم شاقوا الله ورسوله ومن يشاقق الله ورسوله فإن الله شديد العقاب. الله جل وعلا يأمرنا بأن نأخذ بأسباب النصر وهو ينصرنا إذا كنا ما إن تنصر الله ينصركم ويثبت أقدامكم. الله جل وعلا يحثنا على مواجهة هؤلاء وأن نأخذ حذرنا وألا نبدي بأيدينا إلى التهلكة ولا تلقوا بأيديكم إلى التهلكة ومعنى ولا تلقوا بأيديكم إلى التهلكة أي لا تتركوا الجهاد في سبيل الله حتى لا تهلكوا هكذا قال أبو بكر فيما صح موقوفا عليه ولا تلقوا بأيديكم إلى التهلكة أي لا تتركوا الجهاد في سبيل الله فتهلكوا ولذلك تركنا الجهاد في سبيل الله فهلكنا. ويقول صلى الله عليه وسلم في حديث صحيح قد رواه احمد في المصنع جاهدوا المشركين باموالكم وانفسكم والقناتكم احمد في المصنع. ركز معي ايها الحبيب من اجل ذلك فان القوال من دعائم هذه الامه جاهدوا وفعلوا الله شهادتها انهم ما خطوا من المبدع على الاطلاق لكنهم تمنوه بصوره شريفه اما نحن فتشبهنا باليهود في حب الدنيا وفي كراهية النفس. الدليل على ذلك قل إن كانت لكم الدار الآخرة عند الله خالصة من دون الناس فتمنوا الموت إن كنتم صادقين ولن يتمنوه أبدا بما قدمت أيديهم والله عليم بالظالمين ولتجدنهم أحرص الناس على حياة إلى آخر الآيات. هذا في يهود. قل يا أيها الذين آمنوا إن زعمتم أنكم أولياء لله من دون الله فتمنوا الموت إن كنتم صادقين ولا يتمنونه أبدا بما قدمت أيديهم والله عليم بالظالمين. صرنا متشددين بهؤلاء في حب الدنيا وفي كراهية الموت لكنهم عملوا لدنياهم فتسلطوا علينا واعتزلونا ونزع الله مهابتنا من صدورهم فنحن المليار والنصف مليار هم يطعوننا بالأقدام. ولذلك الأرض علموا أن عشق الشهادة هو المخرج وهو سبب العزة في الدنيا وسبب العزة في الآخرة. استمع هذا عمر رضي الله عنه وأرضاه سأل الله الشهادة وكان يسأل الله الشهادة في كل لحظة وفي كل حين وفي كل فردة شهد مع النبي صلى الله عليه وسلم شهد المشاهد كلها مع رسول الله صلى الله عليه وسلم لكن ما جاءته بعد شهد بعد النبي ما جاءته بعد تولى الخلافة وصار خليفة المسلمين صار أميرا للمؤمنين إذا صار في المدينة لا يخرج للقتال ورغم ذلك يسأل الله الشهادة اللهم ارزقني شهادة. هو خليفة لا يخرج مع الجيش من جهة ولا يقف في الصفوف ولا يرابط ورغم ذلك يقول اللهم ارزقني شهادة في سبيلك حتى قالت له حفصة أم المؤمنين ابنته رضي الله عنها وأرضاها ذات يوم أن لك أن تسأل شهادة وأنت في مدينة النبي صلى الله عليه وسلم وفي مسجد أن لشهادة أن تأتيك وأنت في مدينة النبي صلى الله عليه وسلم فقال يأتي بها الله إن شاء. ولذلك لأنه جعلها بطل أتاه الله بالشهادة وهو في الصلاة في مسجد النبي صلى الله عليه وسلم وهو يصلي إماما للموحدين. نعم فعله الملعون أخذ لؤلؤ المجوسي عليه لعنة الله ولعنة الله على من أحبه وعلى من وقره وعلى من شمت في أمه وأيد هذا أو نقره أو أزاره. استمع لم يقف الأمر عند هذا الحد على الإطلاق أريد أن أتيكم بالذكر فقط حفاظا على الوقت القليل. نعم هذا هو البراء ابن مالك وهو شقيقه أنا ابن مالك البراء كان يقول الله شهادة بشق قتل 100 في المباركة وحدها دون ما قتلهم بداخل الصفوف. انظروا وفي تصر ما تجرح انتبه إلى هؤلاء وقتل قتالا مريرا واستفد فتحة المشركين على الموحدين على الصالحين على الوطنيين على المجاهدين فقالوا لهم يا براء سل الله أن ينصرنا عليهم وأن يمنعنا التفرق وكان مستجاب دعوة لو أقسم على الله لأبرع. انظر إلى الدعوة قال اللهم انصر المسلمين عليهم وامنحنا أكتافهم في ساعة وارزقني شهادة وفي واجعلني أول شهيد في المعركة. وبالفعل التحم الصفان وارتفع الدعاء يشق الأجواء يشق الهواء والأجواء من سماء إلى سماء حتى وصل إلى ذي العرش في لمح البصر والتحم الصفان وانتصر الموحدون ومنحهم الله أكتاف هؤلاء المجرمين وكان البراء أول شهيد في هذه المعركة. أيضا سالم مولى أبي حذيفة وما أدراك ما سالم سالم الذي كان يحفظ كتاب الله عن ظهر قلب سالم الذي كان من أحفظ الناس كتاب الله جل وعلا حمل الراية في اليمامة وجهد مع الموحدين حتى قال له قائد أترى نفسك تخشى أي تخشى شيئا لأنك في المقدمة وأنت تحمل الراية فرد عليه قائلا إذا بئس حامل القرآن أنا بئس حامل القرآن أنا لم يقرأ الربع بآلاف جنيهات في البدع والمناسبات وما فجر بكتاب الله جل وعلا ولا كان ممثلا في القرآن حامل القرآن أنا إذا. فحمل رايح وحفر لنفسه في الأرض في المقدمة ثم قال: ما هكذا كنا نقاتل مع رسول الله صلى الله عليه وسلم. ثم ربط رجليه بحبل حتى لا يتوجد لحظة وحتى لا يفتقر لحظة واحدة وفرس في مكانه. فتكاثروا عليه وتكاثروا يديه وانهالوا عليه بالسيوف والرماح والسئام حتى قطعوا يديه ومسقوا بدنه إربا إربا وسقط شهيدا والحمد لله جل وعلا. وكان يسأل الله شهادته. وهذا تفصيلة ابن عشية في معركته وهو مع الموحدين يقتل وحده الله جل وعلا. يقول له ولده الأوحد: خذني معك يا أبا فاح. وما تعدى الولد الخامسة عشر من عمره، ما تعدى الخامسة عشر من عمره. قال: بني كن مع أمك. قال: لا. ومن هي أمه؟ معاذ العدوي الذي رأى أيها الأئمة الستة، رواه البخاري ومسلم وأبو داود والترمذي والنسائي وابن ماجه وابن ماجه وهؤلاء جميعا، وكانت من العالمات العابدات من القائمات القائمات. وابن الأم قال: لا. اشتغل المعركة وجاءت سنة على الموحدين. انظروا فما كان من الرجل الا ان نظر الى ولده لما راى انتكاسها على الموحدين وقال: هني عد الى امك يرحمك الله. قال: لا. اتؤثر نفسك بالشهاده علي يا ابتا؟ بل انا والله اريد الشهاده. فقدمه بين عينيه ومسح على راسه ثم قال: اذا بني تقدم بين يدي حتى احتسبك عند الله جل وعلا. فقدم ولده فتقدم الولد وهو يحمل سيفه واخذ يجرع في هؤلاء المجرمين يضرب يمينا وشمالا حتى انهالوا عليه فسقط قتيلا. والاب ينظر الى مذبحة ولده الشريفة فما كان من الارض الا ان رمى البيضة عن راسه واخذ يرمي هؤلاء جميعا حتى اجلاهم عن ولده. ثم جرى الى ولده وسقط عليه ودمعت عيناه واخذ يقبله بين عينيه ويحم راسه ثم قال: الحمد لله الذي رزقك الشهادة يا ولدي، ان لي الاوان ان انال شهادته. ثم هجم عليه يضرب يمينا وشمالا يضرب يمينا وشمالا حتى تكاثروا عليه فنهالوا عليه فسقط شهيدا وهو يقول: الحمد لله الذي شرفني بشهادتي في سبيل الله. ان امرأته في البيت فظهرت النساء لتعزية فيها فقالت لهن: الحمد لله جل وعلا والصلاة والسلام على رسول الله، اما بعد فان كنتن جئتن لتهنئتي فمرحبا بكن، وان كنتن جئتن لغير ذلك فقمن، لاني اريد ان اقوم الليل لله رب العالمين. الله اكبر. اين هذا؟ اين هذا؟ اين هذا حتى بالنسبه للنساء في عصرنا هذا؟ وفي موقعه الجسر عون بن عبد يضرب سيفه يمينا وشمالا وهو يقول: عجل لي بالشهاده، عجل لي بالشهاده. انظروا، عجل لي بشهاده. ما قال عجل لي بمال كثير، لا بالدينار ولا بالدولار ولا بالجنيه ولا بالليره الى اولادي، لا. عجل لي بشهاده. ما قال ايضا عدت الى اهلي، لا. عجل لي بشهاده لان الله جل وعلا سيكله دارا خيرا من داره وجوارا خيرا من جواره وبيتا خيرا من بيته هذا خيرا من اهلي. اللهم عجل لي بشهاده. انظروا ماذا جرى، اخذ يضرب يمينا وشمالا. فنهالوا عليه والقوا في بطنه رمحا ثم ثاني ثم ثالث فسقطت امعاؤه تجر بعضها البعض على الارض. الامعاء تجر، هو يمشي وامعاؤه تمشي من خلفه. فحمل امعاءه بيده اليسرى ثم حمل السيف بيده اليمنى وقال: مرحبا، هذه هي البدايه، هذه هي البشاره. واخذ يضرب سيفه وقال: والله لا اقتلن الا في بطن الصف. ثم دخل عليه يضرب يمينا وشمالا حتى اكملوا عليه. قالوا: فوالله ذهبنا الى امعائه فكنا نشم منها ريح المسك. وفي موقعة الجسر ايضا شافه بشباب المسلمين يسأل الله شهادة بصدق. انظروا، اتموا عليه فقطعوا له يمينه ثم قطعوا له شماله ثم قطعوا له رجاء اليمنى ثم قطعوا له رجاء اليسرى. ثم تقدم جيش المسلمين فصارة واحرة فقد يبكي. فمر عليه بعض الجنود قالوا: على ما تبكي من الجراح؟ قال: لا، اريد ان اقطع هؤلاء هنا بين الصفوف حتى القى الله على ذلك. احملوني والقوني بين الصفوف. فحملوه والقوه بين الصفوف فنهار عليه الاعداء فلقي شهاده. اقول قولي هذا، استغفر الله ولكم كما خلصت. الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى، واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له، واشهد ان محمدا عبده ورسوله، صلى اللهم وسلم وبارك عليه. اما بعد، ايها الاحبه في الله، قلت ان سلف صالحا كانوا يسالون الله الشهاده في كل لمحه، في كل لحظه، في كل جلسه، في كل ليله، في كل يوم، في كل ساعه. نعم، وانا للموحدين على ظهر الكوكب الارضي ان يخرجوا من هذا الذل العقلي بجهاد في سبيل الله رب العالمين لنيل الشهاده او لاجل الاثنين اي النصر. ايها الاحبه في الله، ساختم الامر لرجل من كبار التابعين لابن اسد رحمه الله ورضي عنه وارضاه. هذا الرجل قتل، اي كان قاتلا وزنى وفعل الموبقات واكثر من فعل الموبقات، وفات ليله مشى في شارع في الكوفه فسمع قارئا يقرأ في الليل قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله إن الله يغفر الذنوب جميعا إنه هو الغفور الرحيم. فبكى واتعدت رائحته وصار وجهه وتسمرت قدماه فنادى في أعلى صوته أعد أيها القارئ فأعاد عليه الآية. قال أعد أيها القارئ فأعاد عليه الآية. فجر إلى بيته فاغتسل فأخذ يصوم النهار ويصوم الليل لله الواحد الغفار ويبكي خوفا من الله العزيز الغفار أنا الليل وأطراف النهار حتى عمش عيناه. قالوا بل صارت ركبتاه كركبتي بعير من كثرة الركوع والسجود لله جل وعلا. ولما جاء موعد القتال مع الروم قال الحمد لله سألت الله الجنة وإن الجنة لن تتأتى إلا بالشهادة. فذهب مع الموحدي وحمل بيته وركب مركبا حينئذ التقى مركب الموحدي بمركب الروم فنزل عن المركب وقرن المركب بالمركب أي ربط مركب الموحدي بمركب الروم ثم قفز على مركب الروم. انظر دخل وحده على هؤلاء الجنود يضرب يمينا وشمالا يمينا وشمالا ويقول اعد لي بالجنة اللهم اعد لي بالجنة اللهم إني أشم الآن ريح جنة اللهم لا تحرمني الجنة. وهذا يضرب حتى تفوقه جميعا خوفا منه في ركن واحد في المركب. ثم انقلبت المركب به وبهم جميعا فماتوا جميعا ولقي الشهادة رضي عن الله عنه وارضاه. أيها الأحبة إن الموضوع طويل لكني سأتم الموضوع بعد الصلاة حفاظا على إخواننا بالخارج من إعراف الحرب الشديد. اللهم أرنا اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه ولا تكلنا إلى أنفسنا فرد الضلال عن بعيدا. اللهم ولي أمورنا خيارنا وزحمنا بقدرتك شرارنا. اللهم انصر الإسلام والمسلمين واصلح بحولك وقولك راية الحق والدين. اللهم انصر الكويت ومن فيها واجعلها سخاء رخاء وسائر بلاد المسلمين. اللهم اجعلها بلد أمن وأمان وطمأنينة وسلام وسائر بلاد المسلمين برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم عليك باليهود الملاعين اللهم عليك باليهود الملاعين اللهم عليك باليهود الملاعين اللهم عليك برأس الكفر الصليبية اللهم عليك برأس الكفر الصليبية اللهم عليك برأس الكفر الصليبية التي تساعد اليهود وتنصر اليهود وتنصر اليهود على الموحدين في كافة قطاع الأرض. اللهم حطم طائراتهم اللهم دمر دباباتهم اللهم أكثر السلاسل من تحت أرضهم اللهم خلف البراكين على أجسادهم اللهم خلف عليهم السرطان اللهم خلف عليهم الأوجاع اللهم أرنا فيهم آية برحمتك يا أرحم الراحمين. واقم الصلاة.